التزمتم بالشركة الإسلامية للاستثمار التابعة لدار المال الإسلامية، وهل اطلعتم على شيء من مشاريعها وطريقتها من الناحية الشرعية؟ وما رأي سمعتكم فيها؟ وإذا كان يحتفظون بأموال المساهمين في بعض البنوك الربوية هنا وذلك لبعض الوقت حتى يتم إرسالها إلى مركز الرئيس وهم مضطرون لذلك نظرا لعدم وجود بنك إسلامي، هل تنصح فضيلتكم المسلمين باستثمار أموالهم في هذه المؤسسة علما بأن ذلك دائما لهم؟ أنا لا أعرف النظام على مشاريعه ولا أطلع على مشاريعها، فإذا كانت تستخدم المعاملات الإسلامية وتقوم بالمعاملات الإسلامية فلا يضرها كما توجد بعض المال في البنوك لوقت ما للضرورة، مثل ما توجد استعمالك وتحول مالك من بنك إلى بنك لمنع الحاجة، وكما يدعي الناس أو أموال بعضهم للحاجة من نجبها من دون حاجة للضرورة. أما البعد عنها وعدم الإيذاء فيها فهو الأولى أن يتصور وينبغي، من عند الضرورات الوديعة من دون فائدة لا تضر. فهكذا هذه الدار الإسلامية إذا كانت مشاريعها إسلامية وأعمالها إسلامية وإن مجرد أن قد توجد لبعض من وديعة من دون فائدة لا يضر هذا. تظهر معاملة الزوج وما كان عنده من الربا يصرف في وجوههم هذه التوبة، مثل اللي عند السرقات أو نهوض ولعت أرض أهلها لهب يوم الجاهلية أو يوم الباجة بعضها أبعض من عندها نهوض أو عندها سرقات ونسي أهلها ولم يعرف أهلها يصدق بها تصرف تخلص منها ويتوب إلى الله توبة صادقة بالندم وعدم الرجوع إلى هذا هذه المعصية ونحن نصادق على ذلك، هذا هو طريق التوبة.